لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال: واعلم رحمك الله أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم، ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين. وهذه العبارة من الإمام البربهاري رحمه الله تعالى أراد بها التنبيه على مسألة عظيمة، وهي القول على الله عز وجل بغير علم، أو الاجتراء على القول على الله سبحانه وتعالى. فهذه المسألة أيضا نبه إليها في ضمن العقائد. لماذا؟ لأن العقائد من أخطر مسائل الدين، وإذا كان الإنسان يجترئ في القول على الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم ويعتقد حل ذلك وهو ليس أهلا لذلك، فهذا يؤدي إلى خطر عظيم، ومن أعظم ذلك انتشار البدع فضلا عن المعاصي لله سبحانه وتعالى نتيجة هذه الفتاوى أو هذه الأقوال على الله بغير علم. وشرح الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى يعني بيّن ذلك في عبارات موجزة. قال قوله واعلم رحمك الله، قال: كل جملة يصدرها بقوله اعلم من أجل الانتباه لأنها مهمة. قال قوله من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم، قال: فالدين ليس بالرأي، إنما هو بالاتباع. ليس الدين بالرأي ولا بالقياس، والمراد القياس الفاسد لا القياس الصحيح. فالدين ليس بالرأي ولا بالقياسات ولا بالأفكار، وإنما هو بالوحي المنزل على النبي المرسل صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدين. يعني ينبه أيضا في الشرح إلى يعني بيان يعني هذه المسألة، وهي أن الدين ليس مجرد آراء يقولها الناس وإن زعموا ما زعموا، إنما الدين هو المأخوذ عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، الموحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم به. هذا هو الدين، وما تفرع عنه من تأصيلات لأهل العلم في الاستدلال كالإجماع والقياس الصحيح. أما القياس الباطل فهذا ليس من الدين، فهذا ليس من الدين. ولذلك هو بيفسر قول المؤلف في قوله من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله. قياسه هو، أما قياس أهل العلم فهذا هو القياس الصحيح، أما قياس يعني بعض الناس على خلاف قياس أهل العلم فهذا هو القياس الباطل. أي نعم. قال: وإنما هو بالوحي المنزل على النبي المرسل، هذا هو الدين. والعلماء يقولون لا قياس في العقائد، لا قياس في العقائد، يعني حتى القياس الذي يعني وضعه علماء أهل السنة أو وضعوا له قواعد، فهذا يقصد به القياس في المسائل العبادية، أما مسائل العقائد فلا قياس فيها، لا يقاس في مسائل العقائد. لماذا؟ لأنها أصول، يعني هذه مسائل لا تخضع للقياس عليها، أما الذي يخضع للقياس هو مسائل العبادات فقط. قال قوله وقياسه، قال المراد القياس الباطل، أما القياس الصحيح المبني على العلة فهذا من أصول الأدلة، لأن الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح المبني على العلة الصحيحة المنصوص عليها أو المستنبطة، لأن العلة على قسمين. هو يذكر يقول المراد بالقياس، يعني المراد بقوله وقياسه القياس الباطل، أما القياس الصحيح المبني على العلة، المبني على العلة. والحقيقة القياس بيبنى على أربعة أركان والعلة ركن من هذه الأركان، لكن هو عبر بالعلة وحدها لأن القياس لا يقوم إلا بوجود علة، إلا بوجود علة. معلوم أن القياس له أربعة أركان، الأول الأصل يعني الذي فيه المسألة التي يراد القياس عليها، يعني الأصل، ثم حكم الأصل، ثم الفرع، ثم علة الأصل التي يقاس عليها، هذه أركان القياس. فالعلة هي أهم ركن في هذه الأركان، لماذا؟ لأنه إذا انعدمت العلة انعدم القياس. يعني على سبيل المثال، مثلا تحريم الخمر، تحريم الخمر هذا أمر منصوص عليه، منصوص عليه. مثلا إذا جئنا إلى بعض المخدرات مثلا العصرية ونحو ذلك، فحكم هذه المخدرات العصرية ماذا؟ الحرمة أيضا، يعني مثل مثلا ما يسمونه بالشمبانيا والويسكي وكذا، فضلا عن الأشياء غير السائلة مثلا البراشيم ونحو ذلك، هذه الأشياء كلها حكمها حرام من أين؟ من القياس، القياس الذي هو على أصل موجود وهو حكم الخمر. فالخمر هذا هو الأصل وهي محرمة، حكم الأصل التحريم، الفرع وهو هذه المخدرات العصرية، علة ذلك ماذا؟ الإفساد للعقل، أو هو الذي هو الإسكار، إفساد العقل، وعليه فهذه التي يقوم عليها القياس. ولذلك القياس الصحيح لابد أن يتوافر فيه ذلك، وكل قياس لا يتوافر فيه ذلك فهو قياس غير صحيح. نعم. قال والقياس الصحيح المبني على العلة الصحيحة المنصوص عليها أو المستنبطة، لأن العلة على قسمين، الأول علة منصوصة، الآخر علة مستنبطة. يعني العلة عمدة القياس، وأحيانا العلة تكون منصوص عليها، وأحيانا العلة تكون مستنبطة. منصوص عليها ظاهرة، ظاهرة في النص صريحة، والمستنبطة تكون خفية يصل إليها العلماء من خلال يعني الاستنباط. يعني على سبيل المثال مثلا على العلة المنصوص عليها في الحكم، قول النبي صلى الله عليه وسلم في لحوم الأضاحي مثلا، قال إنما نهيناكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث لتسعكم، فبين العلة النبي صلى الله عليه وسلم بيانها في الايه؟ في النص نفسه، صريحة العلة، صريحة في النص، إنما نهيناكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث لتسعكم. يبقى النهي عن ذلك لماذا؟ لأجل أن تسع الناس هذه اللحوم، بانت العلة في هذا الحكم. لماذا يكون الحكم عدم الذبح بعد ثلاث؟ لأجل أن يكون ذلك في الناس، يسع الناس. هذه علة منصوص عليها ظاهرة. مثلا علة، العلة الأخرى قال علة مستنبطة، علة مستنبطة، علة مستنبطة خفية لكن يصل إليها العلماء من خلال الاستنباط كما أشرنا. على سبيل المثال مثلا النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع التمر بالرطب او العكس، عن بيع التمر بالرطب او العكس. التمر معروف كلنا نعرف، التمر جاف، اما الرطب هو البلح او يعني الثمر من النخل لكنه لسه ايه، رطب، اللي هو ممكن نسميه احنا اللي هو بالتعبير العام شويه عندنا البلح اللي هو الاسود البلح كذا اللي هو طري، المهم طري يعني. فسئل عن بيع الرطب بالتمر او العكس، فقال ايخف الرطب اذا يبس، ايخف الرطب اذا يبس، يعني هل تخف الرطب اذا يبست؟ بيسألهم يعني ان الرطب دي لو سبناها يبست وزناها يخف؟ قالوا نعم يا رسول الله، ايوه طبعا. فقال لا اذن، فقال لا اذن. علة النهي ماذا هنا؟ عدم التساوي، بسبب انه اذا يبس خف الايش الوزن، فحصل عدم تساوي. ولذلك هذه علة خفية غير مصرح بها لكنها مستنبطة من النص. قال قوله وتأويله، يعني ان انسان يخضع النصوص الشرعية لقياسه الفاسد او لتأويله ايضا الخاطئ. قال المراد بالتأويل صرف اللفظ عن ظاهره من غير دليل، هذا هو التأويل المذموم، هذا هو التأويل المذموم والعياذ بالله. طبعا من اشهر من اول تأويلا مذموما والعياذ بالله الباطنية والعياذ بالله، وهؤلاء لهم تأويلات والعياذ بالله باطنية، والصوفية كذلك. فعلى سبيل المثال مثلا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقولون البقرة هي عائشة رضي الله عنها. طبعا هذا منتهى الجهل والعياذ بالله، يعني هذا تحويل النص عن ظاهره بغير مقتضى ولا حتى علاقة، لا لغوية ولا شرعية ولا شيء أبدا والعياذ بالله. وهذا من أفظع ما يكون في التأويل المنحرف والعياذ بالله. أو مثلا بينهما برزخ لا يبغيان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يقولون الحسن والحسين بينهما برزخ لا يبغيان، فاطمة وعلي، وغير ذلك من هذا الفساد والعياذ بالله الموجود في كلام الرافضة والشيعة عموما، ويعني الصوفية، كل الفرق الباطنية هذه، في خصوصا في مسائل التفسير ونحو ذلك. فيقول هنا وتأويله، أي تأويل فاسد والعياذ بالله أيضا، هذا مردود، هذا مردود. قال المراد بالتأويل صرف اللفظ عن ظاهره من غير دليل، هذا هو التأويل المذموم. اللفظ له ظاهر وأحيانا له باطن، يعني يؤول إليه أو يؤول إليه أو يؤول إليه. ولذلك التأويل يستعمل استعمالات مختلفة، يستعمل في التفسير، يستعمل في تفسير الأحلام ونحو ذلك. فاللفظ له ظاهر، وأحيانا بعض الألفاظ لها احتمال باطن اللي هو تقول إليه على خلاف ظاهره، على خلاف ظاهره، وده موجود كثير في اللغة وغيره نحو ذلك. يعني مثلا إذا قال مثلا إنسان جاء الأسد، أول ما يتبادر إلى ذهنك ماذا؟ الأسد الحقيقي، وده اللفظ الايه؟ الظاهر، اللفظ الظاهر انه ينصرف الى حقيقة الكلام، حقيقة الكلام. متى ينصرف الى غير ظاهره وحقيقته؟ اذا كان فيما يدل على ذلك. يبقى الاصل لا يحمل الا على الظاهر، الا اذا جاء دليل يغير هذا الايش؟ الظاهر. كأن قال مثلا الانسان مثلا جاء أسد القوم، يبقى ده يقصد راجل بس بيصفه بانه اسد مثلا، او جاء مثلا اسد السنة مثلا، يقصد به حد غير الاسد الحقيقي وهكذا. اذا فالتأويل منه تأويل صحيح، وهو الذي يخرج عن ظاهر النص بدليل، بدليل. أما الذي يخرج عن ظاهر النص بغير دليل فهذا هو التأويل الإيش؟ المذموم الفاسد. من التأويل مثلا في السنة مثلا بدليل مثلا صريح أو صحيح، بدليل صحيح تأويل ظاهر اللفظ، مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم الجار أولى بصقبه، الجار أولى بصقبه. في رواية أخرى للحديث الجار أولى بالشفعة، الصقب يعني الشفعة، باب الشفعة احنا سبق وقدنا أكثر من مرة، وهو أن يكون بين طرفين أو أكثر شراكة، وهذه الشراكة لا تزال مشاعا يعني لم تقسم هذه الشراكة. وليكن مثلا قطعة أرض، قطعة الأرض دي مساحتها 1000 مثلا متر بين رجلين ولم تقسم، فكل واحد من دول شريك للآخر في 1000 متر. إنما لو قسمت وده له 500 وده له 500، ده الجهة الشرقية وده الجهة الغربية، هذا لا يكون لهذا إيه؟ شريكا، ده ما يكونش لده شريك. فده اختصار يعني مسألة الشفعة. إذا في السورة بقى اللي هي لسه شركاء، اللي هي لا يزال الملكية على المشاع، إذا أراد أحدهما أن يبيع نصيبه لا يجوز له أن يبيع نصيبه إلا بماذا؟ بإذن الشريك، بإذن الشريك، لأن الشريك أولى بماذا؟ بالشفعة، أولى بالشراء هنا وأولى بالملكية. ولذلك هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الجار أولى بصقبه أو بالشفعة. طب لفظ الجار هذا ينصرف في الظاهر إلى ماذا؟ الجار المجاور في السكن في الدار نحو ذلك، هذا هو المعهود في إيش؟ في كلام العرب أكثر. طب غيرنا هذا اللفظ الظاهر إلى يعني غير ذلك بماذا؟ بدليل. يعني ليه ما قلناش إنه الجار يعني مقصود بها الجار المرافق للإنسان، وعليه طبعا لو في قطعة أرض يملكها إنسان وجنبه إنسان آخر يملك قطعة أرض أخرى، فجاء أحدهما ليبيع، لو قلنا إن الحديث مقصود به الجار يبقى ده له حق الإيه؟ الشفعة وجوبا، حق الشفعة وجوبا. لكن ليس هذا هو المقصود في الحديث، اللي هو مجرد الجار يعني المجاور، إنما المقصود به هنا ماذا؟ الشريك. طب من أين أتينا بهذا التوصيف؟ بالدليل. أخرجنا اللفظ عن ظاهره اللي هو الجار إلى لفظ إلى معنى آخر والشريك، يبقى لفظ الجار هنا مقصود بماذا؟ الشريك، بدليل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قسمت الأرض وصرفت الطرق فلا شفعا، أو كما قال وإذا صرف في نفس الحديث يعني قال وإذا صرفت الأرض وإذا قسمت الأرض وصرفت الطرق فلا شفع، أو كما قال. يبقى هذا يدل على أن المقصود هنا من؟ الشريك، اللي هو لسه الشركة بيني وبينه مشاع لسه. ده تأويل بإخراج اللفظ عن ظاهره بدليل، بدليل. أو يكون اللفظ الظاهر يحتمل معنى فاسدا، يحتمل معنى فاسدا، فلا بد من إخراجه عن هذا الظاهر، كقول الله عز وجل في حكايته سبحانه عن سفينة نوح قال تجري بأعيننا. فلو حملناها على ظاهر اللفظ فإنها تتضمن معنى فاسدا، ولذلك لا بد من تأويل هذا الظاهر، وهو كما قال ابن عباس وبعض السلف في قوله تعالى تجري بأعيننا، تجري بحفظ منا ومرأة، إثبات الرؤية وفي ذات الوقت كذلك صرف المعنى إلى المعنى الإيش؟ المستقيم، تجري بحفظ منا ومرأة وهكذا. قال قوله ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين، والتكلف هو القول في الدين بلا حجة، هو القول في الدين بلا حجة. ونسأل الله العفو والعافية، ما أكثر المتكلفين في كل عصر وفي كل زمان. وكلما ابتعد الناس عن يعني مصاحبة العلماء كلما كثر مرض التكلف. دي قرينة كده دايما، كلما ابتعد الناس عن مرافقة العلماء ومصاحبة العلماء والأخذ عن العلماء كلما زاد وكثر التكلف في الناس. لماذا؟ لأن العلماء يربون الناس، ومن تربية العلماء وتأديبهم للناس أن العلماء يربون ويعلمون على أن الإنسان لا يقول إلا بعلم ولا يجترئ على القول. أما إذا فارق الناس العلماء وصاروا يأخذونهم من الصحف فقط أو نحو ذلك، فهذا ينشأ عنه أمراض، ومنها مسألة التكلف الذي هو القول على الله، أو يعني من بين أحواله أو مظاهره القول على الله بغير علم. لماذا؟ لأنه لا يتأدب. يعني رأي بعض مشايخ، الشيخ أبو إسحاق حفظه الله تعالى يقول من يوم الشيخ جوجل ما طلع والناس أصبحت يعني أخلاقها سيئة جدا. لماذا؟ لأنه أكثر الناس الذين يأخذون عن مثل هذه الوسائل، كان زمان العلماء يقولون من يعني تعلم على الصحف كثرة خطأه، يعني اللي بيتعلم على الصحف فقط من غير المشايخ أو العلماء يكثر خطأه، فضلا عن سلوكه أدبه كذا ونحو ذلك. فما بالك بقى في العصور الحديثة، ده مش الكتب فقط، مش الكتب، يا ريت حتى الكتب، ده أصبح الآن يؤخذ من ماذا؟ من الإنترنت المليء في الحقيقة بالغث والثمين، الغث والثمين من ده على ده. ومن الذي يستطيع أن يفرق؟ العلماء. فإذا عزف طلبة العلم عن ذلك وانصرفوا إلى مثل ذلك تجد بقى هذه الأحوال. ثم قال، قال المؤلف رحمه الله: والحق ما جاء من عند الله والسنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. والحق ما جاء من عند الله عز وجل، يفسر هذه العبارات، الحق هو ما جاء من عند الله تعالى. إذن الباطل هو كان من غير، أو جاء ما جاء عن غير الله ورسوله. والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، السنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في الشرح: قوله والحق ما جاء من عند الله عز وجل، والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أي ما جاء عن الله في القرآن الكريم، وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة، كلاهما وحي من الله جل وعلا. القرآن وحي عن الله، والسنة وحي من الله، كما قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى. والنبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه قال عن نفسه، قال ماذا؟ أوتيت القرآن ومثله معه، ومثله معه. فدل على أن السنة وحي من الله عز وجل. قال: القرآن يسمى بالوحي الأول، والسنة الوحي الثاني بعد القرآن، وهي مفسرة للقرآن وموضحة له ومبينة له، لأن الله قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. ولذلك ما أجهل المزعومين أو الذين يزعمون أنهم القرآنيون، فما أجهل هؤلاء الذين يزعمون أنه لا يأخذوا، يزعمون أنهم لا يقبلون إلا ما جاء في القرآن فحسب. والقرآن هو نفسه يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. القرآن هو نفسه يصرح بأن فيه من ما فيه من المجمل الذي يحتاج إلى تبيين، والسنة هي التي تبين. وهو القرآن هو نفسه الذي يقول: وما آتاكم الرسول فخذوا، وما نهاكم عنه فانتهوا. وهو الذي يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وهو الذي يقول: وإن تطيعوه تهتدوا. وغير ذلك من النصوص الدالة على لزوم اتباع السنة كما هو اتباع القرآن، ولزوم الاحتجاج بالسنة كما هو الاحتجاج بالقرآن. قال: والمراد بالسنة في اللغة الطريقة، والمراد هنا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، هذه هي السنة عند المحدثين. وعند الفقهاء السنة المستحب الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. اصطلاح السنة في اللغة، في اللغة السنة الطريقة، في اللغة الطريق، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتتبعن سننا، وفي ضبط آخر سننا من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، إلى آخر الحديث. فالمعنى المقصود هنا في الحديث ماذا؟ اللغوي، اللغوي يعني المقصود أن ستسيرون على نفس الإيش؟ الطريقة، ستسيرون على نفس الطريقة، وهذا السير سيجلب السير أيضا والعياذ بالله في الدين والعياذ بالله. ولذلك قال: والمراد هنا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، هذه هي السنة عند المحدثين والأصوليين. الأصوليين المحدثين يعني يقولون السنة هي أقوال وأفعال وتقريرات النبي صلى الله عليه وسلم. وعند الفقهاء السنة المستحب الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، عند المحدثين والأصوليين لأنه بيبنوا عليها الأحكام، فيوصفوا السنة بالطريقة دي، القول والفعل والتقرير. وعليه فعند الأصوليين مصطلح السنة والمحدثين مصطلح السنة أوسع من الفقهاء. ليه؟ لأن الأقوال والأفعال والتقريرات فيها ما هو مستحب وفيها ما هو واجب، أما عند الفقهاء فمحصور في ماذا؟ في المستحب. نعم. قال: الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. قوله: والجماعة، ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. الجماعة في الدين ما اجتمع عليه أهل الحق. نعم. سبق لو تذكرون في أول الكتاب تكلمنا عن الجماعة بالتفصيل، هو الشيخ نفسه تعرض في الشرح للكلام عن الجماعة بتفصيل. نعم. قال: وأول الجماعة ومقدم الجماعة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الجماعة ليس المقصود فئة معينة من البشر من المسلمين بأعينهم، ليس المقصود فئة معينة، يعني مثلا قد يعني قد يتوهم إنسان المقصود بالجماعة الصحابة، لا، هذا خطأ. الجماعة هم كل من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قولا وعملا واعتقادا، وعليه ففي كل زمان من كان على هذا المنهج فهو الجماعة، فهو الجماعة. لكن أعظم جماعة عرفت في المسلمين هي جماعة الصحابة. أي نعم. قال: وأول الجماعة ومقدم الجماعة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم أفضل القرون، ما اجتمع عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الجماعة، ومن بعدهم من كان على الحق فهو الجماعة. فالذي على الحق يسمى جماعة ولو كان واحدا، ولو كان الناس كلهم على خلافه، إذ ليس المراد بالجماعة الكثرة، بل المراد بالجماعة من كانوا على الحق ولو كانوا طائفة يسيرة. هذا الكلام يراد منه بيان أن الأصل المنهج وليس الإيش؟ العدد ولا الكثرة. لكن أيضا في هناك تنبيه آخر لابد أن ننبه إليه، خصوصا في هذا الزمان الذي أظن والله أعلم يصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم قال لأصحابه: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فهذا أشد يعني أزمان المسلمين اختلافا، ولذلك صار هناك ربما فهم لكثير من المسائل والنصوص على الهوى، فتجد الآن يعني فئات مختلفة متنازعة متشاجرة متقابلة يعني لا تلتقي، وكل منهم يقول أنا الجماعة، ويدعي أن علماء أهل السنة قالوا الجماعة كذا ولو كنت وحدك، وعليه كل واحد يظن أنه هو اللي هو وحدك ده. وهو الجماعة ونحو ذلك. يعني من أفضح في الحقيقة ما سمعنا يعني في ما أظن والله أعلم يعني إنه هذه الفئة العجيبة جدا المعاصرة التي نسميها نحن بالاصطلاح المدخلية، هذه الفئة العجيبة جدا من البشر، هؤلاء ينزعون السنة ويعني الجماعة عن كل الناس إلا أنفسهم، إلا أنفسهم، بل كما نقول الطرفة إياها التي ذكرتها عليكم قبل ذلك، هم في أنفسهم يتنازعون، وربما يصل الأمر في التحقيق أو بالتحقيق إلى أن السنة ومن على السنة ليسوا هم إنما بعضهم، ليسوا هم كجماعة يعني حتى، إنما بعضهم هو الذي على السنة. لذلك كل يوم تسمع نوع من الإيه؟ التراشق والتنازع والسب فيما بينهم، وهم الذين يزعمون أنهم إيش؟ هم أهل السنة، هم أصحاب السنة، هم أصحاب السلفية، وأما غيرهم فليس له في الدين ولا السنة ولا السلفية، وأهل بدعة، كل المسلمين أهل بدعة عندهم والعياذ بالله. ولذلك يعني ينتبه إلى هذا المعنى جيدا، أن المقصود بالجماعة المنهج، المقصود بالجماعة المنهج وليس الإيش؟ العدد من الناس. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والجماعة فلج على أهل البدع كلها واستراح بدنه وسلم له دينه إن شاء الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي. وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناجي منها، فقال: ما كنت أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والمنار المستنير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والتعمق وإياكم والتنطع وعليكم بدينكم العتيق. هذه العبارة من الإمام البربهاري، وما بعدها يعني عبارتين تقريبا كلها تدور حول معنى واحد تقريبا، سبق التنبيه عليه في الحقيقة مرارا، ويعني يشبه أن يكون هذا نوع من يعني التكرير، ولكن كأن الإمام رحمه الله تعالى يكرر بين الحين والحين التنبيه على هذه المسألة، وهي مسألة التحذير من الاختلاف والافتراق، كأنه يحذر دائما بين الحين والحين منها، لأجل أنها هي سبب كل بلاء يقع في المسلمين، ولذلك هو يكرر دائما الكلام حولها. ولذلك أنا يعني مش هقرأ الشرح، ولكن يعني نتعرض للمتن فقط يعني بالإجمال. قوله: ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والجماعة فلج على أهل البدع كلهم. فلج على أهل البدع كلهم يعني صار هو الناجح، صار هو الفالح في الناس. لماذا؟ لأنه هو الذي تمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أصحابه، وصار أهل البدع في مقابلته أهل انحراف. قال: واستراح بدنه وسلم له دينه إن شاء الله. وكأنه يريد بعبارة يعني استراح بدنه، كأنه يقصد العقل والله أعلم، يعني استراحت نفسه وعقله، استراح، لأن منهج أهل السنة منهج حق يريح الإنسان، بخلاف مناهج أهل البدع تجد العقل يتخبط، وإلا يقول قائلهم وهو في آخر أيامه وفي وفاته كلاما جملته، أنا لا أذكر بس الأبيات، كان الجويني رحمة الله عليه كان يقولها ندما، أبيات يبرهن فيها على أن الكلام الذي عاشوا عليه ومدارس الكلام التي عاشوا عليها ما أخذوا منها شيء وما نفعتهم بشيء، بل جعلتهم يضطربون في الفهم والعقيدة وكذا، حتى يندم الواحد منهم ويقول: يا ليتني أموت على عقيدتي عجائزي نيسابور. نعم. قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي. وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناجي منها، فقال: ما كنت أنا عليه اليوم وأصحابي. ولذلك الذي يتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأصحابه فهو الناجي. لماذا؟ لأن هذا هو الطريق، هذا هو الطريق. الناس يذهبون يمينا، يذهبون شمالا، يذهبون هنا، يذهبون، وهو على الطريق، لا يترك هذا الطريق. وهذا الذي احتج به سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في أيام الفتنة، في أيام الفتنة، ومع أن موضوع الفتنة ده في تفاصيل طبعا طويلة، وليس هذا تخطئة للصحابة الذين اقتتلوا رضي الله عنه، لكن هو سعد كان لا يظهر له الحق، لا يعرف هل الحق في هذه الجهة ولا هذه الجهة، ولذلك قال قولا معناه أنه يقف على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يقف في الطريق الذي تركهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولن يخرج عنه، فإن القوم إذا ذهبوا أو جاءوا أو راحوا أو جاءوا فسيرجعون إلى هذا الطريق لا محالة. وعليه فمن كان على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو الفالح الناجح. قال فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والمنار المستنير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والتعمق وإياكم والتنطع وعليكم بدينكم العتيق. وأيضا استدل بهذا الحديث، وإن كان لفظه يعني ليس حديثا على هذا النحو، يعني اللفظ والحديث هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من التنطع والتعمق والتكلف، والتنطع والعياذ بالله هو التشدد والمغالاة في الأمور زعما للتدين، زعما للتدين، كتعمق وتنطع الخوارج، فكانوا يزعمون أنهم هم أصحاب الديانة فتعمقوا وتنطعوا فانحرفوا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول هلك المتنطعون، وقال وما شاد الدين أحد إلا غلبه. أي نعم. ثم قال وقال المؤلف واعلم أن الدين العتيق، يعني الدين العتيق الدين الأول الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال واعلم أن الدين العتيق ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان قتله أول الفرقة وأول الاختلاف. الدين يعني العتيق يقصد ماذا؟ إنه إلى زمن عثمان لم يحصل اختلاف بين المسلمين، أول اختلاف حصل بين المسلمين حصل مع مقتل عثمان، وليس هذا قدحا في خلافة علي رضي الله عنه وأرضاه، إنما علي أحد الخلفاء الأربعة والراشدين الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لكن هو يقصد هنا أن الزمان لم يحصل فيه اختلاف في الأمة إلا بعد مقتل عثمان، وكان السبب هو فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه التي بسببها اختلف الصحابة، الصحابة نفسهم اختلفوا والناس تبع لهم في ذلك، فمشى الناس طائفة مع هؤلاء وطائفة مع هؤلاء بسبب هذه الفتنة، وهي مجيء الفجار الثوار الذين جاءوا فقتلوا يعني أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. يقول وتفرقت يعني الأمة واتبعت الطمع والأهواء والميل إلى الدنيا، فليس لأحد رخصة في شيء أحدثه ما لم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون يدعو إلى شيء أحدثه من قبله من أهل البدع. يعني تنبيه على أن من يأتي بشيء مخالف لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مبتدع، وليس له أن يأتي بمثل هذا ما لم يكن هذا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السنة. اللي يأتي بما يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويزعم أن هذا هو الدين فقد خالف السنة وخالف الحق والجماعة وأباح البدع، وهو أضر على هذه الأمة من إبليس. ثم قال ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه فتمسك به هو صاحب سنة وصاحب جماعة، وحقيق أن يتبع